لا تأخذه سنة you

يوما أو بعض يوم كيف تحيي الموت؟ قال سبيل الله لله ما في السماء كل آمن به وقال